موجات السماء العلى وعلى شاشة النبي المستجر الذي يقول لشيء كن فيكون مع القرآن الكريم. من قال به صدق ومن دعا به وجل ومن حكم به عدل. مع كوكبة القرآنية وقارئ مشهور بجمهورية الدول العربية ومقيم شبارة الميمونة وهو فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الكبير. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع وليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وعلى كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من بل الله تعبد وكن من الشاكرين سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي حتى حتى خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا صدق الله العظيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله